ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، وباتباع نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والتأسي به في أقواله وأفعاله وأحواله، فإن في ذلك سعادة الدارين وكفاية همهما إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، ما نزال في ركن الإيمان الذي سأل عنه سيدنا جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه العظيم، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وما زلنا في ركن الإيمان الركين، ركن رسل الله تبارك وتعالى والإيمان بهم والحديث حول ذلك. وكنا قد تحدثنا عن بعض صفات الأنبياء والمرسلين، وكان أوضح مثال فيما نتحدث عنه إنما هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لتوكر المراجع الموثوقة المؤكدة بين يدينا عن حاله صلى الله عليه وسلم وعما اتصف به من الصفات، إذ لم تنقل لنا أحوال نبي من الأنبياء ولا عظيما من العظماء ولا ملكا من الملوك على مدار التاريخ بدرجة من الوثوق والتأكد كالدرجة التي وصلت إليها أخبار نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك حينما نذكر صفات الأنبياء والمرسلين التي ينبغي أن تكون في معتقداتنا راسخة أكيدة، أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه إنما ينبغي أن يكونوا متحلين بهذه الصفات، وأن نبيا من الأنبياء لم يفقد بل ولم تنقص صفة من هذه الصفات في حياتهم كلهم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وكنا وقفنا عند الصفة الأولى، صفة الصدق، وتحدثنا عنها ونحن نتابع الحديث اليوم عن هذه الصفة العظيمة. ويطيب لنا بالطبع أن نتابع الحديث عن الصدق عند نبينا صلوات الله وسلامه عليه وأنبياء الله تبارك وتعالى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كلهم في أعلى وأسمى وأرقى درجات الصدق على الإطلاق، ولكن الأخبار لم تتوفر من بعد القرآن الكريم لنبي من الأنبياء إلا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، أنتقل إلى لون آخر بعد أن تحدثت عن صفة الصدق عند النبي صلى الله عليه وسلم بما شهد له أتباعه وأحبابه وأصحابه الذين عاشروه وكانوا أشد الناس لصوقا به ومعرفة بحقيقته ومعرفة بدخائله صلوات الله وسلامه عليه، كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حبا وصدقا ووفاء وتضحية وفداء لشدة وثوقهم بصدقه صلوات الله وسلامه عليه. ثم انتقلنا إلى لون آخر من الشهادات، ألا وهي شهادة الأعداء الألداء، الخصوم الذين كانوا يناوئون النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنون أن لو يتخلصوا منه بكل غال ونفيس، كيف كانوا لا يستطيعون إلا أن يشهدوا لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه بالصدق الخالص والوفاء الكامل. ونحن يطيب لنا كما ذكرت في هذا اليوم المبارك، بل وفي هذا الشهر المبارك الذي تحتفل به أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها بمولده الشريف عليه الصلاة والسلام، فذكره في هذه الأيام على كل شفة ولسان يذكرونه بالصلاة والسلام عليه، وتنتقل ذكراه في أفعاله وأقواله وأحواله في مجالس الناس وفي بيوتهم وفي منتدياتهم وفي شوارعهم وفي كل محفل من محافلهم، إكراما لهذا الشهر الكريم الذي فيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من المناسب أن نتابع حديث الصدق عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كعنوان للصدق عند أنبياء الله جميعا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. نتحدث اليوم عن لون آخر أو ألوان أخرى من الصدق عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداعب أصحابه في بعض الأحاديث، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملاته مع صحبه الكرام وفي حياته التي يحياها في بيته وبين أحبابه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، لم يكن صلبا يابسا جامدا، إنما كان الرجل كل الرجل في معاملاته حيث يحتاج إلى المرونة فهو مرن، وحيث يحتاج إلى الصلابة فهو صلب، وحيث يحتاج إلى المزاح والمداعبة فهو في ذلك صادق في أحواله كلها. لقد ورد في الأدب المفرد لسيدنا الإمام البخاري رضوان الله تعالى عليه أن سيدنا أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحمله، يعني يطلب منه مركوبا يركبه يبلغه حاجاته. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة، إنا حاملوك على ولد ناقة. قال: يا رسول الله، وما أصنع بولد ناقة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا هذا، وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني لا تستغرب هذا، فقد ظن الرجل أنه سيحمله على جمل صغير جدا هو ولد ناقة، ولم يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويداعبه. فقال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني هل من جبل من جمل كبير كان أو صغير إلا وهو ولد لناقة؟ وورد كذلك في صحيح ابن حبان عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا بدويا كان اسمه زاهر بن حرام كان يأتي إلى المدينة المنورة فيهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجهزه إذا أراد السفر إلى باديته، وكان يقول بحقه: زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. قال أنس رضي الله عنه: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة فوجده في السوق يبيع متاعه، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه والرجل لا يبصره، فقال الرجل: من هذا؟ أرسلني يا هذا، وهو لا يبصر النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتضنه من خلفه، فجعل رضي الله عنه يلزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم ويتراجع إلى الخلف مازحا مداعبا لنبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فيقول: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فيمازحه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ولكنك يا زاهر لست عند الله بكاسد، بل أنت عند الله غال يا زاهر. هكذا كانت مداعباته صلوات الله وسلامه عليه تدل على تلك الروح الطيبة والنفس المتواضعة لأصحابه، وهو خير خلق الله على الإطلاق. نبينا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي تخر له الجباه وتتناسس عند أقدامه تيجان الملوك عظمة ورفعة وطهارة وشخصية ما جاء للتاريخ مثلها من أوله إلى آخره، ومع ذلك كان صلوات الله وسلامه عليه في حياته الخاصة بينه وبين أهله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم على ما سمعتم. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون هذا الخلق فيعظموه ويكبروه ويقولوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. فيقول: نعم، ولكني لا أقول إلا حقا. نعم أداعبكم، ولكني لا أقول إلا حقا. هذا هو الصدق، الصدق في كل عمل، والصدق في كل قول، والصدق في كل تصرف، حتى في حين المداعبة والمزاح التي يغيب عن ذهن الكثير منا حينما تسيطر عليه النكتة أو المزحة، يغيب عن باله موضوع الصدق. ولكن الصدق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح عصمة من الله يعتصم بها، فهي لا تغادره جادا كان أو مازحا، لا تغادره صفة الصدق في أي حال من أحواله صلوات الله وسلامه عليه. ثم لون آخر من ألوان الصدق نجده، وتجدون الصدق في كل صفحة من صفحات سيرته عليه الصلاة والسلام، وتجدون الصدق يدخل في كل لحظة من لحظات حياته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الصدق في عهوده صلوات الله وسلامه عليه، الصدق في العهد، والصدق في الوعد، كيف كان جادا صلوات الله وسلامه عليه إذا عاهد عهدا أو وعد وعدا أن يكون صادقا كل الصدق، لا يتخلف عن وعده أبدا. وإذا عاهد أحدا فإنه لا يغدر بعهده مهما كلفه الثمن. ورد في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجرى صلح الحديبية وكان قد جاء إلى مكة المكرمة ليعتمر لا ليحارب قريش، ومنعته قريش من دخول مكة المكرمة وبعثت له من يفاوضه، بعثت له أولا عتبة بن مسعود الذي رجع إلى قومه فقال: والله يا قوم لقد رأيت كسرى مع عظمائه، ورأيت قيصر مع رجاله، ورأيت النجاشي مع جنده، ولكني ما رأيت أحدا ولا ملكا يحبه أصحابه وإخوانه كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه العزة والمنعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صحبه الكرام الذين كانوا يفدونه بكل غار ونفير أثرت كل الأثر في حياة الصحابة بل وفي حياة الأعداء. حينما أجرى صلح الحديبية مع مفاوض آخر هو سهيل بن عمرو الذي أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، الذي جاء ليفاوض وفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة شروط المفاوضة بينهما أن امرأ إذا جاء مسلما من قريش لاجئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين فإن على المسلمين أن يردوه مرة أخرى إلى قريش وأن لا يقبلوه بين صفوفهم، وإذا جاء أحد مرتدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش أن تقبله قريش. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم في معاهدته تلك بذلك الشرط، قبل به لحكمة لا أستطيع الآن أن أطيل الحديث عنها، ولكنني سأقف عندها وقفة مطولة حين الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنني أقول إن هذا الصلح صلح الحديبية كانت فيه بعض المواقف التي تهز المشاعر والتي هاز المسلمون من أجلها هيازا شديدا، ووجدوا فيها ظلما قاهرا للمسلمين في بعض بنود هذه المعاهدة، حتى إن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر ويقول: ألسنا على حق؟ فيقول له: بلى. أليس على الباطل؟ فيقول: بلى. فلماذا نعطي الدنية من ديننا؟ فيقول: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لست أعصيه أبدا، وإن الله لا بد أن ينصرني. كان من جملة الحكم في هذه المعاهدة العظيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر في نفسه دون أن يطلع أحدا أنه يريد أن يحيد قريشا، يريد أن يجعلها على الحياد دون أن تتدخل فترة من الزمن حتى يغزو أعظم معاقل اليهود في جزيرة العرب، ذلك موقعهم الضخم وهو خيبر. كان يضمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجم اليهود يهود خيبر لغدرهم ولخيانتهم، وحتى يضع يده على تلك الأرض الواسعة الشاسعة، وحتى يمتد النور إلى أقاصي جزيرة العرب بعد ذلك. كان يضمر في نفسه صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان يدفع ثمن حياد قريش وأن لا تتدخل بحال من الأحوال إذا هاجم يهود خيبر، أن لا تتدخل قريش وأن يكون قد كبلها بقيود هذه المعاهدة، مهما كانت بعض بنود هذه المعاهدة فيها ظاهرة الجور على المسلمين. هذا كان من بعد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن بعض بنود هذه المعاهدة كانت تقول إن المسلم إذا جاء لاجئا من مكة المكرمة مستضعفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده، وإذا جاء أحد مرتدا من المدينة المنورة أن لا يرد إليها. وهاج المسلمون وماجوا، ومع ذلك أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه الشريف صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يكتب المعاهدة مع سهيل بن عمرو، وقبل أن يوقع شيئا من أحد من الطرفين، إذا بولد سهيل بن عمرو ولده يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرشف في قيوده، قيوده تكبل يديه ورجليه، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاجئا، فيقوم سهيل بن عمرو فيأخذ بتلابيب ولده ويقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد لجت القضية بيني وبينك، يعني انتهت المناقشة فيما بيننا، وقد أمضيت صلح فيما بيننا على هذا العهد، فماذا تقول؟ فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وهو الصادق المصدوق الذي لا يخون عهدا، مع أنه لم يكتب المعاهدة بعد، ولم يمضي هذه المعاهدة إلا بلسانه، ورعاية كريمة لهذه الكلمة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم لقد لجت القضية بيني وبينك، يعني انتهت المناقشة فيما بيننا. ورد أبو جندل ولد سهيل بن عمرو، رد إلى أبيه وإلى مكة المكرمة يومئذ. هذا الموقف وأمثاله من المواقف يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الصدق، ليس صادقا فحسب، وليست الصفة صفة الصدق إنما هي نعت من نعوته، بل كان صدقا كاملا ووفاء كاملا، صدقا بكل حركة من حركاته وبكل سكنة من سكناته، بل أنفاسه التي كانت تتردد في صدره إنما هي الصدق بذاته صلوات الله وسلامه عليه. مثال آخر في صدقه في أحلافه ومعاهداته صلوات الله وسلامه عليه، في تلك المعاهدة، معاهدة الحديبية، كان من جملة بنودها أن من شاء من العرب أن يكون حليفا لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو حليف له، ومن شاء أن يكون حليفا لقريش فهو حليف لها. ومعلوم أن الاعتداء على الحليف اعتداء على الإنسان، من اعتدى على حليفك وصديقك فقد اعتدى عليه. أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشركو قريش أمضوا هذا البند فيما أمضوه من المعاهدة، ثم دخلت بنو بكر في حلف قريش، ودخلت بنو خزاعة، وفيهم المسلم وفيهم المشرك. دخل بنو خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا أحلافا، ولم يمر على هذا الحلف وعلى عقد الحديبية لم يمر عليه 7 أشهر أو تزيد قليلا حتى اعتدت بنو بكر وناصرتها قريش وأيدتها بالرجال وبالسلاح، اعتدت على بني خزاعة اعتداء أثيما وغدرا مبيتا. فجاء رجل من بني خزاعة هرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة المنورة، دخل المدينة المنورة عمرو بن سالم الخزاعي، ووقف على باب المسجد ينادي: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا صلى الله عليه وسلم، إن سيما خفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وزعموا أن لست أدعو أحدا. هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد نصرت يا عمرو بن سالم، لقد نصرت يا عمرو بن سالم. وهنا تقوم صفة الصدق التي كانت هي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى. تقوم صفة الصدق مع الحليف الذي عاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتصار له. تقوم هذه الصفة لتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعظم حرب من حروبه التي خاضها في حياته، والتي كان من ورائها أن أخذ بيده وساق معه جيشا جرارا إلى مكة المكرمة ليجري على يديه الله تبارك وتعالى فتح مكة المكرمة، وليكون بعد ذلك فتح جزيرة العرب على الإطلاق، ولتنطلق أنوار الإسلام بعد ذلك في مشارق الأرض ومغاربها. كل ذلك من صفة الصدق التي كانت لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصفة التي تدخل في علم التوحيد، في عقيدة كل مسلم ينبغي أن يعتقد عقيدة جازمة لا ينتابها شك ولا ريب ولا ذرة تردد، أن رسل الله على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لهم صفات رئيسية أساسية متوفرة في كل واحد منهم على أعلى الدرجات وأرفع المستويات، وأن هذه الصفة صفة الصدق من أعلاها، وأن من أعلى ما توفر في صفة الصدق هو ما توفر في نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومن اعتقد بنبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه ما ينافي صفة الصدق أو يضادها فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لقد ورد في سنن الترمذي في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يا رسول الله، أكتب ما أسمع منك؟ يا رسول الله، أكتب ما أسمع منك؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، عند الغضب وعند الرضا؟ عبد الله بن عمرو يعلم من الطبيعة البشرية أن الإنسان إذا غضب خرج عن طوره، وقد يتكلم بغير الحقيقة، وقد تدفعه عصبيته وحماقته حينما يغضب ويشتد غضبه إلى مخالفة الصدق ومناقضته رغما عنه لشدة نزقه الذي يسيطر عليه حين الغضب. قال: يا رسول الله، أكتب عنك كل ما أسمع؟ قال: نعم. قال: عند الغضب وعند الرضا؟ قال: نعم، فإنه لا ينبغي لي أن أقول إلا حقا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول ولا ينطق إلا بالحق وبالصدق الكامل في كل ذرة من ذرات حياته، لا في كلامه ومنطقه فحسب، بل في مداعبته، بل في عهوده، بل في وصاياه، بل في كل حركة من حركاته وسكنة من سكناته، هو الصدق بذاته صلوات الله وسلامه عليه. تلك هي عقيدتنا الراسخة لا في نبينا صلوات الله وسلامه عليه، إنما في جميع الأنبياء والمرسلين، صفة راسخة أكيدة نعتقدها ونوقن بها يقينا لا يتزعزع ولا ينتابه شيء من الشك والتردد، لأنهم أنبياء الله تبارك وتعالى كلفوا بتبليغنا شرع الله عز وجل، فلا ينبغي أن نعتقد فيهم إلا الصدق لأن الصدق هي الصفة التي تعصمهم من أن يبلغونا شيئا غلطا عن ربنا تبارك وتعالى. هذه صفة الصدق نأتي على ختامها، وهي تحتاج منا إلى أكثر من ذلك، ومن شاء أن يطلع على الكثير الكثير من أوصاف الصدق أو من حوادث تدل على صدق نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فبين يديه سيرته العطرة مليئة بما ينطق بهذا الصدق في كل صفحة من صفحاتها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك كله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.